الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الثامن في تعريف المسند إليه بأل. قال: يؤتى بالمسند إليه معرفا بأل العهدية أو أل الجنسية لأغراض آتية. وهذا كله الآن بذكر أحوال المسند إليه والخروج عن الأصل فيه. فالأصل أن يذكر بعينه المعروفة. قال رحمه الله تعالى: أل العهدية تدخل على المسند إليه للإشارة إلى فرد معهود خارجا بين المتخاطبين، ومعناه أن المخاطب يعرفه. والعهد أنواع: إما عهد ذكري وإما عهد ذهني. فالعهد الذكري هو أن يذكر في الكلام فيكتفى بعد ذكره باستعمال أل معها، أو مع يعني مع اللفظ. فمثلا قلت: جاء شيخ قبيلة بني فلان، ثم استرسلت بالكلام فقلت: وذهب الشيخ. هذا الاختصار باستعمال أل العهدية كان لأجل ذكره قبل ذلك. وهكذا العهد الذهني لمن كان في ذهنه عهد، كأن تقول: جاء الشيخ وذهب الشيخ، فأل فيه للعهد الذهني، إذ أنه شيخ معروف عند المخاطبين. قال: وعهده يكون إما بتقدم ذكره صريحا، وهذا هو العهد الذهني، كقوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وعصى فرعون الرسول. أين الشاهد؟ أيمن؟ ها؟ أين الشاهد؟ الرسول، نعم. قال: ويسمى عهدا صريحا لأنه عهد لفظي. قال: وإما بتقدم ذكره تلويحا، كقوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى. قال: فالذكر وإن لم يكن مسبوقا صريحا إلا أنه إشارة إلى ما في الآية قبله: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. وقد يكون لأجل العهد الذهني، يعني هذا عهد ذكري لكنه بالتلويح ليس بالتصريح، يعني في اللفظ. وقد يكون هذا العهد ليس لأجل هذا التلويح الذي سبق، ولكن لأجل ما في الذهن. ولهذا غالبا لا يكون العهد الذكري الذي يكون باللفظ تلويحا إلا لما له أصل في عهد ذهني، يعني شيء معروف في الذهن، فلهذا يكتفى بالتلويح. يكتفى بالتلويح. قال رحمه الله تعالى: فإنهم كانوا لا يحرر قال فإنهم كانوا لا يحررون. إيش هذا؟ كأنه حصر اختلال. نعم. قال فإنهم كانوا لا يحررون لخدمة بيت المقدس إلا الذكور، وهو المعني بما ويسمى كنائيا. ومعنى يحررون يعني يوقفون على خلاف ظاهره، ويجعلون أناسا يخدمون بيت المقدس بخدمة زائريه، فيكون موقوفا لبيت المقدس مثل السدنة الموجودون الآن في الحرم المكي، فإنهم من جنس هؤلاء. قال وإما بحضوره بذاته نحو اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا عهد لكنه يسمى حضوري، فعهد ذكري وعهد ذهني وعهد حضوري، وكلها العهدية. ومعنى الحضور أي أنك قد حضرت هذا العهد، سواء كان زمانا أو مكانا أو غير ذلك. قال أو بمعرفة السامع له نحو هل انعقد المجلس، ويسمى عهدا حضوريا. طيب، وهذا ظاهر إن شاء الله. وفائدة الاستعمال الاختصار، وله فوائد أخرى. قال الجنسية وتسمى لام الحقيقة، تدخل على المسند إليه لأغراض أربعة. أولا للإشارة إلى الحقيقة من حيث هي بقطع النظر عن عمومها وخصوصها، نحو الإنسان حيوان ناطق. وهذه حقيقة المناطقة. يعني تعريف الإنسان بهذا التعريف، وإلا فهو بالشرع أرفع من هذا. فالإنسان هم بنو آدم الذين أكرمهم الله. صحيح هو حيوان ناطق، لكن لم يختص بهذا، إنما اختص الإنسان بما أكرمه الله من اختصاص خلقه من ذرية آدم الذي خلقه بيده وأدخله جنته وأنزل عليه من شرعه ودينه، وهكذا أكرمه بأحسن خلقه. قال وتسمى لام الجنس، يعني الآن الإنسان الفيه للحقيقة، وهذا من معانيها. قال وتسمى لام الجنس لأن الإشارة فيه إلى نفس الجنس بقطع النظر عن الأفراد، نحو الذهب أثمن من الفضة. وقد يكون هذا بالنسبة لجنس الذهب، أما بعين الذهب قد يكون العكس في بعض الأحيان، مثل أن تكون قطع الذهب ليس معتنى بها، والعكس في الفضة. فالمراد الجنس لا العين، وهذا واضح. قال ثانيا أو للإشارة إلى الحقيقة في ضمن فرد مبهم إذا قامت القرينة على ذلك، كقوله تعالى وأخاف أن يأكله الذئب. فهنا الإشارة كذلك إلى الجنس، لكن جنس له وصف خاص، له وصف خاص. قال: ومدخولها في المعنى كالنكرة فيعامل معاملتها، وتسمى لام العهد الذهني. المهم أن ال ذهنية أو جنسية تدخل على المسند إليه لأجل معاني بلاغية، من هذه المعاني البلاغية إما الإشارة إلى الأصل أو الاختصار في الكلام أو كذلك الإلماح إلى ما سبق ذكره، فيراد تعمد رد السامع إلى ما قد خوطب به من قبل لأجل يجمع أول الكلام وآخره، وإما غير ذلك من المعاني التي تتضمنها هذه الألفاظ، فهو من مباحث البلاغة بهذا المعنى. قال: ثالثا، أو للإشارة إلى كل الأفراد التي يتناولها اللفظ بحسب اللغة، ومن ذلك قال: بمعونة قرينة حالية نحو عالم الغيب والشهادة. قال: أي كل غائب وشاهد، وهذا ظاهر. فأل في الغيب والشهادة أفادت معنى العموم. قال: أو بمعونة قرينة لفظية نحو إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان، بدليل الاستثناء بعده. ولهذا ذكر الأصوليون أن أل الجنسية فيها إفادة العموم، أو قل أل تفيد العموم إلا في مواضع، وهي أل العهدية لأنها تدل على خاص غالبا، وأل الزائدة لأنها لا تفيد معنى، تفيد معنى العموم. وهكذا قل في كل ما ينافي العموم. قال: ويسمى استغراقا حقيقيا، يعني إذا كان المراد الجنس و عين لفظ هذا الجنس فإنه يفيد معنى العموم، مثل إن الإنسان لفي خسر. قال: رابعا، أو للإشارة إلى كل الأفراد مقيدا نحو جمع الأمير التجار وألقى عليهم نصائحه، أي جمع الأمير تجار مملكته لا تجار العالم أجمع، ويسمى استغراقا عرفيا، وهذا ظاهر إن شاء الله. طيب، إلى هنا.